وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ويتجدد اللقاء مع مفاهيم أسرية. حلقة اليوم بإذن الله تعالى نتكلم فيها عن أمر مهم جدا، وهو معينات على تربية الأبناء. هذه المعينات التي يحتاج إليها الآباء والأمهات في هذا الوقت الذي نعيش فيه في غاية الأهمية. كما ذكرت لحضراتكم وكما بينا في الحلقات السابقة، أن الأبناء نعمة عظيمة ومسؤولية أعظم، فينبغي أن يكون عندنا بعض المعينات حتى نصل بأبنائنا إلى بر السلام ونسعد بهم في حياتنا ويكونوا ذخرا لنا بعد مماتنا. أول معين سواء للزوجة والزوج، الأب والأم، هو حسن الاختيار من البداية. حسن اختيار ماذا؟ العناية باختيار الزوجة الصالحة. نقول للزوج العناية باختيار الزوجة الصالحة التي ستكون أم بعد ذلك تربي لنا الأبناء. أيضا نقول للزوجة أيضا أو البنت اللي هي المفروض ستتزوج، اعتني باختيار الزوج الصالح الذي لا يعلم المسؤولية، يعلم ما هو الزواج، يعرف حقوق الزوج وحقوق الزوجة، يعلم كل هذه النقاط. يبقى يكون أول معين لتربية الأبناء هو حسن الاختيار من البداية، حسن اختيار الزوج، حسن اختيار الزوجة. من المعينات أيضا بعد ذلك وقبل ذلك ومع كل ذلك، الاستعانة بالله تعالى على تربية الأبناء. فإذا أعان الله عز وجل العبد على أولاده تم التوفيق، سدده ووفقه وكان النجاح حليفه بإذن الله تعالى. فاستشعر واستعن بالله عز وجل في كل المراحل، فما كان بالله عز وجل يكون بإذن الله تعالى. أيضا من النقاط المهمة جدا في ومعينة على تربية الأبناء غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء من صغرهم. يعني نقطة مهمة جدا، لأن إذا ثبتت العقيدة في قلوب الأبناء عندما يتعرض للشبهات، عندما يتعرض للشهوات، ستجد أن هذه العقيدة تحميه بإذن الله تعالى. أيضا من المعينات في تربية الأبناء غرس القيم الحميدة. أنت لازم تكون حريص على غرس القيم الحميدة والأخلاق الكريمة في نفوس الأبناء، لا نتركهم يعني في مهب الريح. نعلمه الصدق، نعلمه الحلم، الأمانة، العفة، الطهارة، الصبر، الصلة، العلم، وهكذا كل هذه الإيه. وفي نفس الوقت تعلمه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ عليه أخلاق وبطولات الصحابة وكل هذه الأمور ومعالي الأمور ومكارم الأخلاق. من الأمور التي تعين الأب أو الأم على تربية الأبناء، إذا كنا سنعلمهم الأخلاق الحميدة فنجنبهم الأخلاق السيئة ونقبح هذه الأخلاق في نفوسهم، كالكذب والعقوق والسب والشتيمة والسرقة. كل ده لابد أن هو يعرف أن الأشياء دي مقبحة، وأن ربنا عز وجل لا يرضى هذه الأمور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى هذه الأمور. وأيضا كيف نجنبهم؟ أن نختار لهم البيئة الصالحة التي تعينهم على غرس القيم الحميدة والبعد عن القيم الرذيلة. أيضا من الأمور المعينة على تربية الأبناء حرصك أيها الأب وأيتها الأم على تعليم وتحفيظ الأولاد كتاب الله عز وجل. وأنا إذا كنت أتكلم عن كتاب الله عز وجل، فهل هو حفظ؟ هل هو تلاوة؟ هل هو تدبر؟ حفظ القرآن لابد أن يؤخذ من جميع الجهات، لأن في الغالب أصبحنا نحفظ أولادنا فقط يحفظ يحفظ يحفظ. طب ما بيحفظ وبيكذب، لأنه مفيش تربية مع الحفظ. فإحنا محتاجين، يعني نحتاج إلى الحفظ والتلاوة والتدبر، وبعد ذلك يؤخذ كل هذه الأمور وتكون سلوكا مع الأولاد. يبقى الولد وهو بيتعلم لا أحضر له أي محفز هكذا، لابد أن يكون المحفز مؤهل تربويا ومؤهل علميا ومؤهل نفسيا لتعليم هذا الولد أعظم كتاب وأعظم يعني آيات في الكون. النهاردة لما بتكون يعني عندك ابنك في الثانوية أو في الابتدائية أو في الإعدادية وستحضر له معلم لمادة كذا، تذهب وتحضر له أفضل معلم، تقول ده أفضل معلم لأنه كل الأولاد اللي عنده بيجيبوا الدرجة النهائية، تمام. ستحضر له محفظ للقرآن، هاتوا بقى أي حد وخلاص المهم أنه هو بيقرأ، لا، أنت لابد تختار له شخص سوي تربويا وعلميا ونفسيا. وإحنا بنقول برضو للمحافظين لابد من ضبط الجانب العلمي ولابد من ضبط الجانب التربوي. النهاردة حضرتك في حلقة التحفيظ أيها المعلم وأيها المحافظ، أنت في حلقة التحفيظ يوجد فروق فردية ما بين الطلاب، ففي ولد بيحفظ بسرعة وفي ولد بطيء الحفظ، حضرتك هتعمل معاه إيه؟ هتروح يعني بعض المحافظين طبعا كلهم أسيادنا على رأسنا، لكن بعض المحافظين ممكن يقول إيه الولد، أنت طول عمرك كده، أنت طول عمرك بطيء في الحفظ، شوف فلان اللي بيحفظ بسرعة أنت، ويهدم هذا الإيه؟ هذا الطفل. المفروض يكلمه، ده جزء تربوي لابد الانتباه له. يبقى من المعينات على تربية الأبناء الحرص على تحفيظ الأبناء كتاب الله عز وجل. أيضا من المعينات تحصين الأبناء بالأذكار الشرعية في وقت الآن. للأسف الشديد أصبحت مسألة الحسد منتشرة جدا بين الناس، يعني نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من المعينات على تربية الأبناء الحفظ على أو الحفاظ أنك تكون قدوة لأبنائك، أن تكون قدوة لأبنائك، وهكذا الأم أيضا. أيضا من المعينات على تربية الأبناء الحذر من التناقض، لا تعطيه أمرا وتنهاه عن أمر وأنت تفعله، لا تدخن والأب يدخن، لا تكذب والأب يكذب، الأم لا تفعلي كذا والأم تفعل، ده تناقض سيحدث تناقض في نفسية الأبناء. أيضا من المعينات في تربية الأبناء إبعاد المنكرات من البيت وأجهزة الفساد من البيت. وجدت أن هذا الفساد موجود عندك في البيت، حاول تخرجه أو تقننه أو تضبط العلاقة مع هذه الأجهزة. أيضا من الوسائل التي تعين على تربية الأبناء إيجاد البدائل المناسبة. النهاردة أنت بتقول له يا ابني الكرتون ده ما ينفعش تسمعه أو تشاهده، أعطي له البديل، لأن الولد بفطرته وبمرحلة العمرية اللي هو فيها هو حابب الايه، حابب يتفرج على الكرتون، فانت بتقول له الكرتون ده مش كويس، طب هات لي الكويس، انا تحت امرك وهسمع كلامك وانا معاك، بس هات لي الكويس عشان اسمعه. فيبقى لابد من توفير الايه، البدائل. تقول له احنا هنخرجك من المدرسة، هذه المدرسة ان المدرسة ديت، انت بتديني المدرسة التانية، ايجاد البدائل المناسبة المباح. ايضا وهذه نقطة في منتهى الخطورة في الفساد اللي موجود للأسف الشديد وخاصة في مرحلة الشباب، تجنيب الأبناء الانحراف الجنسي. للأسف الشديد هذا بتحتاج إيه؟ وقفة طويلة. من المعينات على تربية الأبناء تعويد الأبناء من البداية بما يتناسب مع المرحلة العمرية التي يمرون بها على الخشونة والرجولة والجد والاجتهاد. يعني مش هيفضل ابنك عيل على طول، لازم ابنك تبدأ تعلمه بعض الخشونة وتبدأ تدربه على هذا الايه، التدريب. يعني مثلا وانا احب ان احنا نعمل هذه يعني الفكرة في بيوتنا ولو لفترات قليلة. النهاردة كل بيوتنا كل واحد معاه موبايل، وكل مش موبايل بس، معاه موبايل ومعاه ايباد ومعاه موبايل ومعاه التاب بتاعه، يعني ايه، عائلة الكترونية كلها وكله قاعد ماسك الموبايل، ومش قادرين احنا يعني اصبحت كأننا مش قادرين نبعد عن الموبايل كبار وصغار. فممكن نعمل تجربة ونقول ايه، شباب يا بنات احنا بكرة بإذن الله تعالى مفيش موبايل من الساعة كذا للساعة كذا، 4-5 ساعات، عشان يبدأ يتعود. طب المية هتتقطع، هو المية لما بتقطع احنا بنعمل ايه، بنعمل حساباتنا، انما المية هو شغالة باستمرار، يلا نزل مية باستمرار. فنحاول نوجد بعض الأنشطة اللي هي يكون فيها تعويد على الخشونة والرجولة، ويعني نعرف ان الدنيا يعني ليست وردية باستمرار. من الأمور أيضا المعينة على تربية الأبناء مراقبة ميول الولد وتنمية مواهبه. لقيت الولد بيحب الرسم، امشي معاه في القصة دي. بيحب التصوير، امشي معاه في الموضوع ده. بيحب الكتابة الأدبية، نشطه، هات له كتب، هات له ما يفيده في هذا الايه، في هذا الباب. ايضا من الامور المعينه على تربيه الابناء استشارتهم، فبالتالي يصبح عنده شخصيه. تعالى يا محمد انا هعمل كذا كذا، ايه رايك؟ فالولد هو صغير كده مثلا 7-8 سنين، ابوه بياخد رايه، فيبدا الولد ايه. قلنا بس السلام، قلنا اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فطبعا ديت ايه، مساله الاستشاره. ايضا من المعينات على تربيه الابناء تعويد الولد على القيام ببعض المسؤوليات. روح يا ابني انت هات اللحمه، روح انت هات الفراخ، روح انزل هات الطماطم، روح هات الخبز، روح ادفع فاتوره الكهرباء، روح ادفع فاتوره الميه. يعرف انه في عنده مسؤوليات يتعود عليها، مش انت تشيل كل ايه كل حاجه، لا. ويصبح انت مضغوط بهذا، رايح تدفع الميه وتدفع الكهرباء وتدفع الغاز وتدفع مش عارف ايه، فرجعت بقى فتيجي هي تكلمك كلمتين تروح طالع فيها. ليه؟ لانك في ضغط. وزعوا المسؤوليات يا جماعة داخل البيت. أيضا من المعينات على تربية الأبناء الجلوس مع الأولاد وإعطاء فرصة للتحاور والنقاش. أيضا من المعينات على تربية الأبناء العناية باختيار المدرسة المناسبة من البداية، مهم جدا. النهاردة بنتك في سنة ثالثة إعدادي مثلا ولا راح إلى ثانوي، تاخد البنت تقدم لها في مدرسة مختلطة ومدرسة يعني فيها أولاد وبنات، ده سن حرج جدا. اختار المدرسة المناسبة ليه، وضرورة الحرص على المتابعة، تشوف الولاد ناجح ولا رسب درجته، وتتابع مع المدرسين والمعلمين، وتزور المدرسة باستمرار، يكون فيه متابعة من حضرتك. ايضا من النقاط المهمه جدا ومعينات مهمه جدا جدا جدا، وهذا انا استشعره وانا اقولها لانه يعني ايه استشعرته مع ابنائي، تكوين مكتبه منزليه اسريه او غير اسريه. نكون مكتبه في بشكل ميسر تكون سهله، وتحتوي هذه المكتبه على كتب تكون سهله، وتكون فيها بعض المحاضرات وفيها يعني تكون موجوده. دي النقطه دي، تبص تلاقي الولد ايه، هو المكتبة موجودة فعينه هو رايح جاي رايح جاي، فإيه عينه بتيجي على الكتب حتى لو لم يقرأ، لكن عينه تعودت إن في كتب، إن في قراءة، حتى لو مش هيقرأ في الوقت دوت. ومعظم الأولاد ما بيحبش القراءة، لكن هو متخيل شكل الكتب قدام. تيجي أنت بقى تعوده بطريقة أو يعني تعلمه بطريقة غير مباشرة، يا عبادة هات لي كتاب رياض الصالحين، فيقوم عبادة عامل إيه؟ رايح، هو فين يا ابي؟ هو رياض الصالحين ده اللي هو جنب الكتاب بتاع اسماء الله الحسنى، انا مش لاقيهم. طب هتلاقيه بقى مع كتاب جنب كتاب تربيه الابناء، فانت عمال تعلمه اسماء، ويبدا يروح يجيب الكتاب. فلما يجيب لك الكتاب قول له ايه، ما تقرا لي كده، انت مش انت تقرا وكل المدرسه؟ انا بقرا كويس يا ابي. طب ما تقرا لي الحديث الاولاني، يبدا يفتح الكتاب ويقرا الحديث الاول، ومره في مره في مره يبدا الولد يتعلم على الايه الكتاب، ويعرف اسماء الايه، اسماء الكتب. ايضا من المعينات على تربيه الابناء الاستشاره، استشاره من لديه الخبره في التربيه. يبقى التخصصات موجوده، فانت في حاجه استشكلت عليك في تربيه الابناء، على طول مباشره تستشير من له خبره في التربيه. والنقطه الاخيره في المعينات على تربيه الابناء، حضرتك اصلا لابد ان تقرا الكتب المفيده في التربيه، ولذلك لابد من تكوين مكتبه اسريه داخل البيت، بحيث ان انت تتعلم انت وزوجتك، ويكون لكم مثلا بعض المحاضرات تسمعوها انت وزوجتك تتعلموا منها باذن الله تعالى. كتاب اليوم كتاب انا اعتبره كتاب شيق جدا، ويعني يعتبر منهج في تربيه الابناء، وهو كتاب عنوان بهجة اللقاء بين الأبناء بين الآباء والأبناء، بهجة اللقاء بين الآباء والأبناء للأستاذ نبيل حامد. كتاب يعني رائع جدا، وليتنا نقرأ هذا الكتاب جميعا بإذن تعالى. جزاكم الله خيرا، ويعني كيف نربي أبناءنا، هذه نقطة مهمة وتحتاج منا إلى وقفات طويلة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى تربية الأبناء تربية صحيحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.